عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الثالث لابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف في هذا الباب، باب اليقين والتوكل. وقد سبق أن تعرضت في الدرس السابق لهذا الحديث وما يتضمنه من معان وفوائد. فابن عباس يروي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من قوله حين ألقي في النار، أو على الرواية الأخرى كان آخر ما تكلم به هذه الكلمة العظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فاستجاب الله له لما أخبر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن الله هو حسبه، قالها مؤمنا موقنا بها أن الله هو وكيله وهو حسبه وقد فوض أمره إليه. وكذلك أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الكلمة صدرت عنه وعن الصحابة رضي الله عنهم كما أخبر الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس هنا يقول أهل العلم إما أن تكون هذه اللفظة على بابها تتناول الجميع وعموم الصحابة رضي الله عنهم، أو أن المقصود بها النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالرسول عليه السلام كما أخبر الله عنه وكما أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إذن ينبغي لك أيها المسلم من قبيل التأسي بل ومن قبيل الامتثال أن تكون هذه الكلمة العظيمة دائما على لسانك وفي قلبك. فإذا عرض لك أمر أو عارض خطير وابتليت بأمر فليكن من أول ما تبادر إليه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قلتها إيمانا واحتسابا موقنا بأن الأمور كلها بيد الله جل جلاله وأنك مفوض إليه سبحانه وتعالى تفويضا كاملا، فثق بالنتيجة الخيرة والمطمئنة كما كانت النتيجة في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكما كانت في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام وشأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك يعني هذا الذكر ورد الترغيب في قوله في طرفي النهار، وأن يقول المسلم إذا أصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، فإنه إذا قالها كفية أو كما ورد. وكذلك إذا كان في المساء ينبغي أن يقول هذا الدعاء وهذا الذكر، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقولها 7 إذا أصبح و7 إذا أمسى، فإنه إذا قالها على إيمان ويقين واعتقاد فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ويكون هو حسبه في ليله وفي نهاره.